على النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بكلمة سقط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها بالله 70 حديثا. يتكلم الإنسان بكلام لا يتبين فيه أو لا يمكن أن يبلغ ما بلغ وينال به سقط الله وشقاوته، نسأل الله سلامة. قال ألقم كم من كلام كثير كنت أريد أن أتكلم به منعني من الكلام به هذا الحديث. وأحد السلف لما حضرته الوفاة بكى وقال أخشى أن أكون تكلمت بكلمة جاءني منها سخط الله عز وجل. لذلك هذه أخطر جارحة للإنسان، الجوارح كلها تكفر الإنسان وتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمنا ونحن نستقبلنا. ويجب عليه حفظ لسانه من المحشاء والكلام القبيح. المؤمن لا يتكلم، ليس مؤمن بالفاحش ولا المتفحش ولا البذيء. وإيمان الطلاق كذلك يجب حفظ اللسان عن إيمان الطلاق وهو الحلف بالطلاق. وقال بعض اهل العلم انه محرم، وقال بعض المكروه كراهه شديده، وكلا القولين في المذهب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها عن إيمان الطلاق والعتاق، وقال انها ايمان بالساق. ولذلك قال العلماء يحلف بالطلاق ويذكر الحلف بالطلاق ينبغي عليه ان يؤدب. وانتهاك المسلم لا ينبغي انتهاك المسلم ولا اهانته ولا سبه ولا تحديده الا بحق شرعي. وكل المسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال ويجب عليه حفظ بصره. اذا كان الانسان يجب عليه حفظ اللسان عن هذه الاشياء المحرمه التي نهى الشارع عنها، هناك اشياء ينبغي على الانسان ان يحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتخرجوا اعناقهم ويخرجوا اعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا بلدان، سبق المبردون، سبق المبردون. قالوا: وما المبردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكران. والصحابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان شرائع الله قد كثرت علي رمي بشيء وتشدد به. قال: لا يزال الانسان رغبا في ذكر الله. ايها الاخوه، هناك اذكار عامه وخاصه. الاذكار العامه هو الذكر المطلق الذي يقوم الانسان بعلمه. هناك اذكار خاصه قصها النبي صلى الله عليه وسلم في اوقات مخصوصه ومع عبادات مخصوصه، فينبغي على الانسان ان يحافظ على الاذكار المهمه. منها في الصحيحين في حديث ابي هريره ان فقراء المهاجرين اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ذهب اهل البذور بالاجور. وقال البذور اهل الغنى الكبير. ذهب اهل البذور بالاجور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويحدثون ولا نفتح. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسلكون به من بعدكم، ولا يكون احد اكبر منكم الا من صنع مثل ما صنع. تامل هذا الفضل، تدركون به من سبقكم وتسلكون به من بعدكم، ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تسبحون وتكبرون وتحملون دبر كل صلاه بلالا وبلالين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من سبح الله دبر كل صلاه مكتوبه بلالا وبلالين، وحمد الله بلالا وبلالين، وكفر الله بلالا وبلالين. قال تبارك وتعالى: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه ولو كانت كل زلل بها. هذا نموذج من الاذكار الخاصه. تامل هذا الفضل كله مترتب على الذكر الوارد بعد الصلاه، وهو لا يحب من الانسان من زلل الا ممكن دقيقتين من الانسان. حافظ عليه وحافظ على غيره من الاذكار التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظ لسانك عما لا يرضي الله

الله عز وجل لم يقل ولا تزني قال ولا تقرب الزنا ينبغي على الانسان الا يسلك الطرق التي تؤدي به وتؤدي به الى ما حرم الله الذي تطير من سوى نسال الله سبحانه وتعالى. النظر الى الاجنبيه لا يحل والتلذذ بكلامها لا يحل مباشره او من وراء الحجاب لا يجوز التلذذ بكلامها. واكل اموال الناس بغيره للنفس لا يحل والاكل بالشفاعه من شفع يقيه شفاعة فأهدى له هدية من ذكرها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الهدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حكما قال ولكن بالشفاعة أو بالدين أو بالدم أو بالدين ذات الشخص الذي يعيش بدينه يبهر دينه يقيمه الناس على دينه حديث سنة القارئ بن المحيريز دخل متجرا يريد أن يشتري منه فدخل أحد فقال هذا ابن حيريز أحسن بيعة فغضب وخرج وقال لسنا ممن يعيش بدين إذا الناس لم يعيشوا بما تكسب بدين بسم الله سبحانه وتعالى أو بالدين وهو سوف يأتي بإضافة الدموع إلى شرحة الدين يبين الإنسان ويقضي الفوائد على دينه وتأخير الصلاة على أوقاتها لا تجوز وسيأتي تفسير ذلك وأحكامه إن شاء الله في أوقات السماء. ولا يحل له صحبة الناس لا يصاحب الإنسان فاسقا عن المرء إذا كسب سبعة قرينه وكل قرين منه طار من الخبر فقال الله تبارك وتعالى أخي لا يقرين من بعض من بعض الأخي وكل من حقيقة ولا مجالسة من غير الضرورة كضرورة البرامة من سنة الرحم ولا يقول رضاء المخلوقين من سنة القارئ الإنسان يجعل هدفه الأسوى والأعلى يجعل الهدف الأسوى والأعلى رضا الله تبارك رضا الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى الله ورسوله الحق أن المنذور بالمشارع المؤمن مدللا على ذلك قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمكروه في معصية الخالق قال ولا يحل له الإمام الأخبري قال ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. قال العلماء الإنسان لا يجوز له أن يقبل على عمله حتى يعلم حكم الله فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة من شدة وغسل فلا قال قتلوه قتله الله هلا سألوا شباب الدواقم بي السؤال وشباب بي السؤال كما قال عليه الصلاة والسلام ويسأل العلماء يقتدي بالتابعين بسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يبنون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. الإنسان إذا كان يريد أن يتعلم ويريد أن يسأل في دين الله ويريد أن يأخذ العلم ينبغي عليه أن يأخذ العلم من أهله. لذلك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه لما تجلد على الإمام مالك قال رضيت بذلك حجة بيني وبين الله. ينبغي على الإنسان أن يأخذ العلم من دين عن أهله وعمن يرضى دينه وخلقه وأمانته ويرضى به حجة بينه وبين الله عز وجل فيأخذه من إنسان لا يعرفه أو لا يعلمه أو جاهل بحكم الله أو يجي بغير علم يعقلنا من أهله ويعقلنا من يهد به ولا يرضى لنفسه إذا رضيه المدلسون الذين ضاعت أمارهم بغير طاعة الله ويا حسرتهم ويا حسرتهم ويقول بكائه يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس فقال المفلس من لا يجلس إلى من لا يرهم له ولا متاع قال المجلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام لا يريد بحسنات كالجبال ويأتي وقد شتم هذا وقدم هذا وضرب هذا وسبب بني هذا ويقع هذا من حسناته وهذا من حسناته وإن دنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من قضاياه وطرحت عليه وطرحت الله نسأل الله سبحانه وتعالى تجعل حياتك آمرة لله كلها تجعل حياتك كلها طاعة لله عز وجل تجعل نومك وقيامك وأكلك وشربك وعبادتك وأفعالك كلها طاعة لله ومنها تفقد إلى الله عز وجل حين تكون بإذن الله من المفلحين. نسأل الله سبحانه وتعالى